فلن ينزل من السماء، ولكنه إذا اختلط بالأرض التي أفسدها الإنسان صار ملوثا بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. ولذا